أعود يموت يموت يتعمل لجميد أعود يموت يموت يتعمل لجميد شال. انا مش عايزك شمال، انا عايز واحدة لك جواز واتفشخر بيها قدام الناس، وانا ماما كل يوم تزن علي يلا اتجوز سنيورة وتعيش معايا 100 سنة وتغني لي كده زي الشحرورة، ده غير خالتي وعمتي مع واحدة صاحبتي. مين البت بتعمل حلوة دي؟ ما تتجوزها دي خدودها مبلظة.